الله يا مولانا. Thank you.

اكبر. الله يفتح عليك يا مشطاه، ما شاء الله يا اخي، ما شاء الله ما شاء الله. معلش ما شاء الله ما شاء الله. تعالج عم الشيخ طه ثاني والنبي معلش. الله الله تاريخ. Oh, no. ما شاء الله يا اخي. وسلام عليه الله يفتح عليك يا مولانا. ما شاء الله يا اخي، ما شاء الله ما شاء الله. يا أهل يا خذ الكتاب بقوة، وآتيناه الحكم صبيا وحنانا من لدنا وزكاة وكان تقيا. ما شاء الله يا اخي، أعوذ بالرحمن منك قال إنما أنا رسول ربي صلى الله عليه وسلم. قال إنما أنا رسول ربي الله. ولنجعله آية للناس. عليك الشطاه الله الله قالت يا ليتني مدد يا رب. تجلي والله ما شاء الله. فأشارت إليه يحرم من كان في المهد صبيا. نعم نعم. قال إني عبد الله. لا إله إلا الله. يا ما شاء الله. Oh,